الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي له ذلت الأعناق وخضعت وله الاستسلام. الحمد لله الذي جعل الدين عنده الإسلام. الحمد لله الذي جعل الدين معتقدا وقيده بالطاعة والانقياد والالتزام. الحمد لله الذي أرسل الرسل دلالة وحجة وختمهم بخير الأنام. فالصلاة والسلام على من ختم الله به فكان مسك الختام. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإسلام، حقيقة هذا الدين العظيم الذي ارتضاه رب الأنام، فقال إن الدين عند الله الإسلام. وملخص ما ذكرناه في درسنا السابق رعاكم الله يتمثل في ثلاث آيات من كتاب الله. هذه الآيات الثلاثة أوضحت معنى ومفهوم الإسلام. وأما الآية الأولى فهي في قول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. والآية الثانية هي في قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأما الآية الثالثة ففي قول الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. فهذه الآيات الثلاث رعاك الله هي الدالات الواضحات على حقيقة هذا الدين العظيم ألا وهو دين الإسلام. إذ أن الآية الأولى تستلزم الدخول في ولاية الإسلام وفي قبول الشرع وفي إفراد الله سبحانه وتعالى بالنسك، وكذلك الآية الثانية إنما تستلزم إفراد الله سبحانه وتعالى بالنسك وبقبول الشرع وبعدم الشرك. وأما الثالثة فهي أيضا تستلزم قبول الشرع وقبول التكاليف وعدم الإشراك. هذه التكاليف المأخوذة من الله سبحانه وتعالى، لذلك قال أمرت أن أعبده. إذن التكاليف مأخوذة من الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي ذكرناها كلها تدل على الإسلام بالمطابقة وبالمعنى، إذ أن الإسلام هو التوحيد المنافي للشرك. قال تعالى: ولا تكونن من المشركين. الإسلام هو التوحيد المنافي للشرك، وأيضا الواجب فيه الإتيان، أي إتيان النسك والعبادات. إذن الذي يبتغي الانتساب إلى هذا الدين العظيم لا بد له من هذه الحقائق مجتمعة. لن يقبل في الآخرة وسيكون من الخاسرين إذا لم يأتي بكل ما سبق، ألا وهما أصلان عظيمان: الأصل الأول لا إسلام بلا توحيد، والأصل الثاني لا إسلام بلا عبادة وعمل. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن مجرد النطق بها والانتساب لها لا يكفي، بل لا بد من ترك الشرك، لا بد من ذلك، لا بد من الإقرار الإجمالي والبراءة الإجمالية من الشرك. إذا وقع أحدهم في مفردة واحدة من مفردات الشرك نسف مسمى الإسلام بالكلية. إذ أن التوحيد إتيان وترك، إتيان بالجملة والمفردات وترك بالجملة والمفردات. وكذلك رعاك الله، لا يكون ذلك إلا بالإتيان بالعمل، كما سبق وبينا في درسنا السابق. واليوم بإذن الله تعالى أيضا سنعيد، أو بالأحرى سنوضح أكثر معنى ما ذكرناه. ولكن قبل أن أبدأ لابد ها هنا من أن أعيد عليك رعاك الله كثيرا من القواعد والمفاهيم التي ذكرناها عندما تكلمنا في دروس موسعة عن حقيقة الإيمان. إذ أن سوء الفهم والعقول القاصرة عند بعض لح السوء والضلال وعند أهل الإرجاء أدى بهم إلى أسلمة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحتى وإن لم يأتي بالعمل. بداية عليك أن تعلم رعاك الله بأن هؤلاء الحمقى ما فهموا المراد من الإيمان والمراد من الإسلام. ما علموا هؤلاء بأن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، وفسر كل منهما الآخر. إذ أن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة وأعمال القلوب، وكذلك بأقوال القلوب من تصديق وغيره. هذا متى؟ هذا إذا اجتمع الإيمان والإسلام باللفظ. لذلك في درس البارحة لما ذكرنا قول الحواريين بأنهم آمنوا ثم قالوا لعيسى عليه الصلاة والسلام واشهد بأننا مسلمون، إذا اجتمع الإيمان والإسلام في المبنى، إذا سيفترقان في المعنى. فسيفسر الإيمان ها هنا بالأعمال الباطنة، وأما الإسلام فيفسر بالأعمال الظاهرة من قول اللسان وعمل الجوارح. لذلك يفسر بالاستسلام والانقياد الظاهر، بل إن مبنى الإسلام قائم على الأركان، والأركان إنما هي الاستسلام والانقياد الظاهر. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام الظاهر. أيضا من الأمور التي ما فهمها هؤلاء الحمقى أنه كما أن الإيمان على مراتب، كذلك الإسلام على مراتب. هنالك المرتبة الأولى والتي هي مرتبة الأصل أو أصل الإيمان، والمرتبة الثانية الإيمان الواجب، والمرتبة الثالثة الإيمان الكامل المستسلم. أيضا الإسلام له مراتب، فالإسلام كالإيمان يتبعض ويزيد وينقص، وهو على مراتب، منه الكامل، منه الواجب، منه المجزئ، منه الناقص، تماما كالإيمان. وأصلا لا يقبل الإسلام إلا بإيمان يصححه، ولا يقبل الإيمان إلا بإسلام يصححه. إذ أن هذه قاعدة مقررة عند أهل السنة والجماعة، فلا بد للإسلام حتى يكون عند الله مقبولا من إيمان يصحح به هذا الإسلام، ألا وهو أصل الإيمان. إذن حتى يقبل هذا الإسلام لا بد من وجود أصل الإيمان، وكذلك لا بد للإيمان حتى يقبل لا بد من إسلام يصححه أيضا. قال تعالى الذين آمنوا بآياتنا ثم ماذا؟ وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، أي لا بد للإسلام من إيمان يصححه، ولا بد للإيمان من إسلام يصححه. ويدل على ذلك أيضا حديث جبريل الطويل الذي ذكرناه في دروسنا السابقة، وكذلك حديث وفد عبد القيس لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله أو قبل ابن تيمية، المروزي رحمه الله يقول: لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. ثم ذكر قول الله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. إذن لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الإيمان إلا بالأعمال الصالحة. ومن يأتيه مؤمنا، من هو الذي سينجو عند الله؟ الذي يأتيه مؤمنا عاملا للصالحات. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. وعليك أيضا رعاك الله أن تعلم مسألة في غاية الأهمية، بأن الإسلام فيه الإسلام الحقيقي والإسلام الحكم الإسمي. هؤلاء الحمقى من أهل البدع والضلال ما فرقوا بين الإسلامين الحكمي والحقيقي، ليس فقط المرجئة بل أيضا الغلاة والخوارج ما فرقوا بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي فهو الإسلام القائم بالمسلم المؤمن والذي يوافق باطنه ظاهره، هذا الذي يدخل به صاحبه الجنة، وهذا الذي يقال فيه ضد الكفر. فصاحب الإسلام الحقيقي يعتبر مسلما في الحقيقة وفي الحكم، والإسلام الحقيقي يترتب عليه أحكام دنيا وأحكام آخرة، هذا الإسلام الحقيقي. أما الإسلام الحكمي أو الإسمي فهذا الإسلام الذي نحكم على صاحبه وفاعله بالإسلام الظاهر دون الإسلام الباطن، أي بمعنى أن الذي يجري على صاحبه يجري عليه أحكام الدنيا من نكاح وميراث وجنائز وذبائح وغيرها وعصمة الدماء وغيرها. هذا الإسلام يثبت بالإقرار بالشهادتين وبإظهار شعائر الإسلام. ضل الطرف الأول من الغلاة فما أثبتوا للناس الإسلام الحكمي البتة، ولم يجعلوا الإقرار بالشهادتين والإتيان بالأعمال من ثوابت الإسلام، أو عفوا من مثبتات الإسلام. والطرف الآخر والعياذ بالله جعل مجرد الإقرار بالشهادتين جعله مانحا للإسلام مثبتا له. إذن ما معنى حكمي؟ إحنا عندما نقول إسلام حكمي ما معنى حكمي؟ حكمي أي أننا نحكم على صاحبه بأنه قد أتى، وانتبه إلى الألفاظ. أنا منذ قليل لما عرفت الإسلام الحكمي قلت صاحبه يقر بالشهادتين، وقلت ويظهر الشعائر. طيب إظهار الشعائر يتأتى عن ماذا؟ يتأتى عن عمل. إذن لا إسلام بلا عمل. لذلك لما نقول حكمي أي أن صاحبه أتى بما يحكم عليه بالإسلام، أتى أي فعل أي عمل، وليس كما ذهبت المرجئة بمجرد القول. إذن صاحب الإسلام الحكمي الذي يأتي بما يحكم عليه بالإسلام نجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا. ولو لم يكن بالحقيقة مسلما. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك المنافقون. مقابر المسلمين في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كان يدفن فيها المنافقون. لماذا؟ لأنهم حكموا عليهم بالإسلام الحكمي. يقول الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله. جاء ذلك في الإبانة الصغرى. ويقول البربهاري رحمه الله: وإذا لم يفعل شيئا. إيش يعني وإذا لم يفعل شيئا؟ أي إذا لم يفعل شيئا من النواقض التي ذكرها البربهاري. فيقول: وإذا لم يفعل شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. جاء ذلك في شرح السنة. طيب ما الذي يدل على هذا الأصل؟ الذي يدل على هذا الأصل قول الله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا. فقط إن تابوا وأقروا كما ذهبت الجهمية والمرجئة؟ لا، بل قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي قاموا بالأعمال، إذ أنه لا إسلام بلا أعمال. فقال: فخلوا سبيلهم. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على الإسلام الحكمي. وأيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. الآن المرجئ يطير فرحا بهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، يطير فرحا، لكنه من جهله ومن حمقه، بل حتى سبق وذكرت لكم في دروسنا السابقة أن حتى هؤلاء جهلة حتى في لغة العرب، إذ أنه لو أكمل نص الحديث لا عرف بأن هذا الحديث عليه لا له، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها وحسابهم على الله. طيب ما هي حق لا إله إلا الله؟ الإتيان، أي الإتيان بالأعمال، إذ أن التوحيد إتيان وترك. ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة وخصوصا في سلسلة تحت عنوان إيضاح وبيان ونذير على شبهات الغلاة والعاذرية في التكفير، وأيضا سلسلة تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل الناقض الثالث ليفهم، ذكرنا فيها كل هذه الأمور وبينا كيف أو بينا كيفية إثبات عقد الإسلام. ليس كما ذهبت الخوارج وليس كما ذهبت المرجئة، إذ أن إثبات الإسلام يكون بماذا؟ يكون بالنص وبالتبعية وبالدلالة، لكن كما ذهب أهل السنة والجماعة لا كما ذهب الفريقين، وأثبتنا ذلك وأوضحناه في تلك السلاسل. أتمنى منكم مراجعتها حتى لا نطيل عليكم، رعاكم الله. لأننا اليوم سنوضح جهل هؤلاء، وأعنيها هنا المرجئة، الذين لم يفهموا هذه الأمور وهذه الحقائق فضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى. قلنا بأنهم لم يفهموا مراتب الإيمان، لأن الذي يفهم مراتب الإيمان حتما سيؤمن بأن العمل جزء لا ينفصل وركن لا ينفصل عن الإيمان والإسلام، لا ينفصل. إذ أن المرتبة الأولى من مراتب الإيمان هي أصل الإيمان. وهنا كان الخلل عند هؤلاء المبتدعة، طبعا من الفريقين، ولكن الآن نتكلم عن المرجئة، لأن هؤلاء يعني سبحان الله بعضهم ادعى السلفية ويحتج على الناس بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في غير موضع النزاع، كحديث البطاقة وغيرها الكثير، وقد بيّنت ذلك في دروسنا السابقة. لكن الآن ركز رعاك الله، مطلق الإيمان أو ما يعرف بأصل الإيمان أو ما يعرف بأصل الدين أو ما يعرف بالتوحيد، هذا يكون به النجاة من الكفر الأكبر والنجاة من النار. قلنا هذا وهو أصل الإيمان، هذا هو المضاد لأصل الكفر، لذلك بذلك أو بهذا يدخل الإنسان الجنة حتى وإن قصر في الواجبات. نعم، حتى وإن قصر في الواجبات. لذلك ما يدخل في هذا الأصل عدة أمور تتعلق بأركان الإيمان، أي بمعنى القلب والعمل الذي هو من الجوارح، وكذلك اللسان. أما بالنسبة للقلب، إذ أنه على القلب أن يعرف ما جاء به الرسول إجمالا، وأن يصدق وينقاد ويذعن ويستسلم ويحب ويقبل ويرضى، إذن بمعنى عليه التسليم المطلق. هذا فيما يتعلق بالقلوب. لذلك لما ذكرنا العبادات القلبية قلنا بأن معظم العبادات، بل حتى أن العبادات العملية مبنية على القلبية، من خضوع ومحبة وذل وانكسار وخشية ورهبة وغيرها الكثير. وأما على اللسان فيجب الإقرار بالشهادتين والنطق بهما، وأما على الجوارح فلا بد من أعمال الجوارح التي يكفر تاركها، أي بمعنى يكفر تارك جنس الأعمال كالصلاة والأركان وغيرها الكثير. وينبغي عليه أيضا أن يترك المكفرات القولية والعملية، كما أن القلب يجب أن يترك المكفرات الاعتقادية، أيضا الجوارح يجب أن تترك المكفرات القولية والعملية. أهل الضلال وأهل الإرجاء تركوا الثلاثة وانتقوا منها الثانية، والتي هي على اللسان الإقرار بالشهادتين والنطق بها فقط، هذا الذي عليه. لكن أنت المسلم السني رعاك الله، عليك أن تعلم بأن كل عمل يكفر تاركه فإن فعله هو أصل الإيمان. أي عمل إذا تركته تكون به كافرا، هذا هو أصل الإيمان، كالتصديق والانقياد القلبي والاعتقاد والإقرار باللسان، وكذا العمل بالجوارح. وكذلك عليك أن تعلم بأن كل عمل يكفر فاعله فتركه هو من أصل الإيمان. مثل ماذا؟ مثل الاستهزاء بالدين، فاعله يكفر، إذن تركه من أصل الإيمان، أو صرف أي عبادة لغير الله. لماذا؟ لأن ذلك يكون ضد أصل الإيمان. طيب ما هو ضد أصل الإيمان؟ أصل الكفر، لأن الكفر مضاد لماذا؟ مضاد لأصل الإيمان. إذن معنى ذلك كل عمل يكفر فاعله فتركه داخل في أصل الإيمان. وعليك أن تعلم أيضا رعاك الله بأن أصل الإيمان لا يتجزأ، لا يتبعض، لا يدخل عليه نسخ ولا تبديل ولا استثناء ولا تخصيص. هذا قول المرجئة فقط. إنما نحن عندما نقول الإيمان يستثنى لا نقصد أصل الإيمان، إنما نقصد الإيمان الكامل المستثنى. لكن هؤلاء عندهم خبط عشواء. عندما قال السلف بأن الإيمان يستثنى راحوا واستثنوا في الأصل والعياذ بالله. الأدلة على ذلك أكثر من أن نحصيها، وقد بينا وفندنا هذه المسائل كلها عندما تكلمنا عن حقيقة الإيمان، فراجعها بارك الله فيك. لذلك عليك أن تعلم رعاك الله بأن دقيقة يا أخوة بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، أعتذر يا أخو بارك الله فيكم. إذن كنا نقول رعاكم الله، عليك أن تعتقد وتؤمن كما اعتقد السلف الصالح رحمهم الله بأن الإيمان قول ومعتقد وعمل، فالعمل ركن في الإيمان. العمل ركن، ومن لم يأتي بالركن ما أتى بالأصل. يعني أصل الشيء إذا لم تأتي بركنه ما أتيت به. لكن هؤلاء كما سبق وبينت لك لم يفهموا كثيرا من الأمور التي بينتها منذ قليل. أيضا لم يفهموا قضية الكفر أصلا، لم يفهموا قضية الكفر. وحتى أبين لك قضية الكفر سأحاول اليوم أن أختصر، لأنني سأفرغ بإذن الله تعالى عما قريب بعد الانتهاء من حقيقة الإسلام، سنبدأ بإذن الله تعالى بحقيقة الكفر عند أهل السنة والجماعة. ولكن اليوم سأذكر لك فقط الأمور التي أدت إلى ضلال هؤلاء، إذ أنهم ما فهموا قضية الكفر. فالكفر عند أهل السنة والجماعة يقرر بما قرر به الإيمان، إذ أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول ومعتقد وعمل، فكذلك الكفر أيضا قول ومعتقد وعمل. لكن هؤلاء الحمقى عندهم الكفر التكذيب والجحود. الكفر هو أصلا في اللغة العربية معناه التغطية والستر. لذلك يسمى الفلاح يسمى كافرا، أي كفر أي غطى. يقول الله سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى الله المستعان، الله سبحانه وتعالى فسر لنا الكفر في القرآن. والكفر في القرآن له خمسة أوجه، ليس وجه ولا وجهين ولا ثلاثة، له خمسة أوجه. أول هذه الوجوه الكفر الشرعي. الكفر الشرعي هو الكفر بالتوحيد. انتبه الآن وركز، أنا لا الآن أريد أن أتكلم بطريقة بحيث أن تفهم كيف ضل هؤلاء بموضوع العمل. لذلك لابد أن أبين لك معنى الكفر الذي وضحه الله سبحانه وتعالى، فقد وضحه من وجه التوحيد. فالكفر هو الكفر بالتوحيد والكفر بالعمل والكفر. الآن سأوضح لك ذلك. أول وجه هو الكفر بالتوحيد. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والكفر الثاني هو كفر النعمة، ومنه قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والكفر الثالث هو التبرؤ، هو التبرؤ. لذلك يقول الله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. فالكفر ها هنا التبرؤ. والمعنى الرابع هو الجحود، هذا الذي تتمسك به لحى السوء والضلال وأدعياء السلفية وأهل التجهم والإرجاء. المعنى الرابع هو الجحود. لذلك قول الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي جحدوه. وأما المعنى الخامس، وهنا أريد منك التركيز. إذن الكفر له خمسة معاني: المعنى الأول هو الكفر بالتوحيد، المعنى الثاني هو التبرؤ، المعنى الثالث الجحود، والمعنى الأخير هو التغطية والستر. التغطية والستر، آية التغطية والستر التي دلت على الكفر بمعنى التغطية والستر بدأت بكلمة عجيبة. هذه الكلمة تدل على ما نرمي إليه. ماذا قال تعالى؟ قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الآن تبين معك رعاك الله أن في قول الله تعالى أعجب الكفار، طيب الكفار هنا ما هي؟ الكفار يعني الزراع، الكفار يعني الزراع الذين يغطون الحب. إذن هذا معناه التغطية والستر. طيب الآن ركز رعاك الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول في تعريفه للكفر؟ يقول: الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين، سواء اعتقد نقيضه وتكلم به، أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم به. ويقول أيضا: الكفر عدم الإيمان بالله ورسله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا كله حسدا وكبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. أدعياء السلفية من أهل الإرجاء والتجاهم في هذه الأيام ينقلون لك تعريفات شيخ الإسلام رحمه الله كلها ويتركون هذا التعريف: الكفر عدم الإيمان بالله وبرسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض. لذلك أنا منذ قليل قلت لك ركز في معاني الكفر التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي منها التغطية والستر، والتي منها أيضا ماذا؟ الإعراض. فمن ستر أو غطى عمل هذا معرض. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن الكفر متعلق بالرسالة، فتكذيب الرسول كفر، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة. طيب، بغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطن كفر، طيب هذا أليس عمل؟ هو معتقد بأنه رسول الله، ومعتقد بأنه ولكنه سبه وعاده، طيب السب والعداوة إيش؟ أو ليست عمل؟ ويقول أيضا رحمه الله: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر. طيب، هذا الشطر من تعريف شيخ الإسلام يفرح به المرجئة والجهمية، يفرح بهذا الشطر عندما يقول: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول. لكن لا يكملون، لأنه ماذا يقول بعدها مباشرة؟ يقول: أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. لكن هؤلاء الجهمية ولح السوء والضلال عليهم من الله ما يستحقون، عندهم الكفر هو التكذيب والجحود فقط. إذا من خلال ما سبق وذكرناه كله يتبين معك رعاك الله بأن الكفر الأكبر هو نقيض للإيمان، فقد يكون تكذيبا في القلب، وبذلك يكون مناقض لقول القلب. إذا كان تكذيب في القلب يكون مناقض لقول القلب، وقد يكون الكفر عملا قلبيا كبغض الله أو رسول الله أو آيات الله، وقد يكون الكفر قولا ظاهرا يناقض قول اللسان، وقد يكون عملا ظاهرا يناقض الإيمان بالأعمال. مثل ماذا؟ مثل الامتناع والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، مثل التولي عن طاعة الله والتولي عن طاعة رسول الله، هذا يناقض عمل الجوارح القائم أصلا على ماذا؟ قلنا أنه قائم أصلا على الانقياد والخضوع والقبول لدين الله سبحانه وتعالى. إذن من خلال كل ما سبق وذكرته يتبين معك رعاك الله كفر تارك أعمال الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز. من ترك على هذه الصيغة إذا كان قادرا ومتمكنا وغير عاجز، فتارك الأعمال بالكلية إنما هو كافر قولا واحدا. هذا ما عليه السلف الصالح رحمهم الله. الإيمان نعم نعلم بأنه قائم على الاعتقاد، ولكن قائم على الاعتقاد وعلى الأقوال وعلى الأعمال. والأدلة على ذلك والله يا إخوة كثيرة. أنا أسعى إلى الاختصار لأنني بيّنت ذلك في شرح حقيقة الإيمان، لكن مع ذلك وحتى لا يقول قائل بأننا نتكلم من عندنا، سنسرد عليك رعاك الله أقوال السلف الصالح رحمهم الله في كفر تارك العمل بالكلية والمعرض عن العمل. انتبه وركز رعاك الله حتى لا يقول قائل بأن هذا كلامكم أنتم، أنتم متشددين، أنتم إرهابيين. طيب تعالوا لنرى، هل السلف متشددين وإرهابيين؟ فها هو الحسن البصري، والحسن البصري توفي عام 110، ماذا يقول؟ يقول: الإيمان قول ولا قول إلا بفعل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. إذن لا إسلام إلا بأعمال. الإيمان قول ولا قول إلا بفعل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. هذا الإمام الحسن البصري الذي توفي 110. طيب الإمام الزهري رحمه الله ماذا يقول؟ والإمام الزهري توفي 124، ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: الإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، أي لا إيمان ولا إسلام إلا بالعمل. وأما الأوزاعي رحمه الله، والأوزاعي توفي 157، فيقول: من قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. الإمام الأوزاعي رحمه الله حكم عليه دنيا وآخرة، الذي لا يأتي بالأعمال أو الذي يترك جنس عمل، الإمام الأوزاعي قال لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. ماذا عن الفضيل بن عياض؟ توفي 187، ماذا يقول؟ الفضيل بن العياض رحمه الله له أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن أنقل بعضها. يقول: لا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. ثم يقول: يقول أهل البدع. إذن الإمام الفضيل بن عياض هو الذي سماكم أهل البدع، هو الذي سماكم مرجئة أدعياء السلفية، ولسنا نحن الإرهابيين. أو أن تقولوا بأن الفضيل إرهابي. ماذا يقول؟ يقول: لا يستكمل الإيمان إلا بالعمل. ثم يقول: ويقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل. إذن الذي يقول الإيمان إقرار بلا عمل هذا أهل البدع سماه الفضيل. لذلك يكمل ويقول: فميز أهل البدع العمل عن الإيمان، يعني أخرجوا العمل عن الإيمان، وقالوا فرائض الله ليست من الإيمان. لذلك الآن هؤلاء أدعياء السلفية أول ما بيتصل فيه واحد وبيقول له: يا شيخ والله صار لي سنتين ما بصلي، شو حكمي؟ ما بيقول له أنت كافر، لا، بيقول له: هل تركتها جحودا؟ هل تركتها تكذيبا؟ هل تركتها تكاسلا؟ لك يا أحمق عم يقول لك سنتين وبتقول له تكاسل؟ طيب اسمع شو بيقول عنك الفضيل بن العياض رحمه الله. يقول: فميز أهل البدع العمل من الإيمان، وقالوا فرائض الله ليست من الإيمان، ومن قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية. ثم قال: أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. وأما أهل السنة فيقول أهل السنة أن الله تعالى قرر العمل بالإيمان، وأن فرائض الله من الإيمان، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذا موصول، أي أن العمل موصول بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم يكمل: وأما أهل الإرجاء فيقولون لا، ولكنه مقطوع غير موصول، ولو كان الأمر كما يقولون كان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم ولم يكن عليه سبيل فكان إقراره يكفيه من العمل. هذا فيما نقله شيخنا حافظ الحكمي رحمه الله. طيب ماذا عن سفيان بن عيينة؟ سفيان بن عيينة المتوفي سنة 198 رحمه الله، ماذا يقول؟ يقول: المرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. كلام سفيان بن عيينة رحمه الله إذا كان توفي سنة 198، نحن الآن 1440، يعني أكثر من 1200 عام على كلامه. الآن انظر رعاك الله، انظر إلى هؤلاء المرجئة، إلى لح السوء والضلال، ألا يحق فيهم ما قال سفيان رحمه الله؟ يقول: المرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم، وليسوا بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، أما ترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. إذن سفيان بن عيينة رحمه الله يكفر تارك العمل بالشرائع، الذي يترك العمل بجنس بأجناس الأعمال، هذا عند سفيان وعند السلف وعند الصحابة كافر هذا. ثم تأتيك لحية سوء وضلال لتؤسلم هؤلاء الحمقى من عباد الطواغيت التاركين أصلا لكل ما عليهم من أعمال. حتى وصل الحال بأن يتصل أحدهم على أحدهم من اللحى المزعومة ويقول له: والله يا شيخ أنا لا أصلي، هل أصوم؟ قال من باب إنه ما ينفروا عن الدين، قال له يصوم ما في مشكلة، ولا جاب سيرة الصلاة ولا جاب سيرة الكفر ولا قال له أنت كافر. لك ألا تخشى على نفسك من من من من الله سبحانه وتعالى؟ هكذا تكون الدعوة، تؤسلمه وتقبل منه صيام. هذا سفيان بن عيينة رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله الذي توفي 204، فيقول بعد أن نقل الإجماع على كفر تارك العمل، يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيش يعني لا يجزئ؟ لما يقول الشافعي رحمه الله بأنه ينقل لنا الإجماع ويقول بأن الصحابة والتابعين ومن أدركهم كلهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة. إيش يعني لا يجزئ؟ يعني لا يصح، يعني لا ينفع، لا يقبل. وأما إسحاق بن راهوي رحمه الله الذي توفي 238، ماذا يقول؟ يقول: قد غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره، يرجئ أمره إلى الله إذا كان مقرا. فهؤلاء، أي الذين يقولون بهذه المقالة الخبيثة، هؤلاء لا شك فيهم، يعني أنهم مرجئة. هذا كلام إسحاق رحمه الله، والله الذي لا إله غيره، ويكأن إسحاق يعيش الآن في زمان من أمثال هؤلاء الضلال الذين أسلموا تارك الصلوات وتارك الصوم وتارك الزكاة والحج وتارك عامة الأعمال. أما أبو ثور رحمه الله الذي توفي سنة 240، يقول: وأما الطائفة التي زعمت بأن العمل ليس من الإيمان يقال لهم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من العباد إذ قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ ماذا أراد؟ هل أراد منهم أن يقروا بقلوبهم وأن يقولوا نعم هنالك صلاة، نعم هنالك صلاة، ولا أراد منهم أن يقيموها أي أن يعملوا بها وأن يؤدوها؟ يكمل رحمه الله ويقول ماذا أراد الله من العباد إذا قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ أراد الإقرار بذلك أم أراد الإقرار والعمل؟ فإن قالت إن الله أراد الإقرار ولم يريد العمل فقد كفرت. إذن الذي يقول من هؤلاء الزنادقة الذي يقول بأن الله يطلب منا فقط الإقرار وليس الجحود والتكذيب، فهذا هو أصلا هو كافر. هذا بناء على ما قاله الإمام أبو ثور رحمه الله. إذن إذا قالوا لنا بأن الله أراد فقط الإقرار فقد كفروا، وإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل قيل فإن أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر؟ وأما شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الذي توفي 241، فيقول رحمه الله وقد ذكرت عنده المرجئة، فيقول هنالك من ذكر له المرجئة وقال بأن هؤلاء يقولون، أي المرجئة يقولون، إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. فمباشرة أحمد بن حنبل رحمه الله ماذا قال؟ قال المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية التي تقول هذا. أما المرجئة فهؤلاء يقولون حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه. وسبحان الله، كأن الإمام أحمد في زماننا. والله يا إمام أحمد رحمك الله، فعلا الجهمية هي التي تقول بأن الرجل إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وما أكثر جهمية عصرنا. ولكن المرجئة أدعياء السلفية، المرجئة أدعياء السلفية هؤلاء ماذا يقول لكم الإمام أحمد رحمه الله؟ يقول المرجئة يقولون حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، يعني حتى يقر، يعني مثل اللي بيتصل فيه شيخ، بيتصل بيقول له يا شيخ أنا ما بصلي، يقوم بيقول له هل تجحد الصلاة؟ بيقول له لا ما أجحد الصلاة. ها خلاص أقر بلسانه، سأفوله أقر بلسانه هذا مسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أما الإمام ابن خزيمة رحمه الله فقد قال في كتابه التوحيد وكتاب إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى عندما بيّن عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان من ثلاثة أركان: العمل والقول وأيضا الاعتقاد. يقول إن الإيمان ركن من أركان، إن للإيمان ثلاثة أركان، والعمل ركن في مسمى الإيمان، ولا يصلح الإيمان إلا به، ولا يصلح الإيمان إلا به. انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك بالنسبة للأجري، وكذلك ابن بطة، وكذلك المكي رحمه الله، وكذلك اللالكائي، وأيضا من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن القيم، وكذلك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل حتى من المعاصرين، حتى من المعاصرين ممن يتمسح بهم لحى السوء والضلال، وأخص منهم المزابلة الذين يتمسحون بابن باز وبغيره، حتى أعضاء اللجنة الدائمة ذكروا هذا الكلام الذي بيناه، وذكروا بأنه لا إسلام إلا بعمل. لكن عند التنزيل هنا المشكلة، هنا المشكلة عند التنزيل. وما أكثر اللحى المأجورة في زماننا التي عندها تأصيل ولكن تتوقف في التنزيل. لماذا؟ إما خوفا وخشية من طاغوت، وإما مداهنة للعوام. هذا دين الله، لا مداهنة فيه، وخصوصا صاحب اللحية. صاحب اللحية يجب أن لا يداهن البتة، حتى وإن أدى الأمر إلى قطع رأسه لا تداهن. العامي إن داهن لن يضر إلا نفسه، لكن أنت يا صاحب اللحية، أنت عندما تداهن تضر نفسك وتضر الملايين. تجد هؤلاء عندهم تأصيل جيد في هذه المسائل، لكن عند التنزيل يتورعون. هل تورعهم من التنزيل كما يدعون بأن التكفير أمر خطير؟ لا، كذبوا ورب محمد. إنما تورعهم إما خشية من طاغوت، وإما إرضاء لعواطف الملايين من الإماعات. هذه هي الحقيقة، لماذا تهربون منها؟ إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم، أكتفي اليوم بما سمعتموه، وغدا إن أحيانا الله وإياكم لابد أن نكمل هذه المسألة التي بدأناها، ولكن سنكملها ضمن كلامنا عن أركان الإسلام. إذن سنتكلم غدا إن أحيانا الله عن أركان الإسلام، وسنتكلم عن هذه النقطة. إذ أن أهل التجهم والإرجاء في زماننا يتلاعبون في هذه النقاط التي هي أركان الإسلام ويؤسلمون تاركها والعياذ بالله. هذا ما سنوضحه في درسنا المقبل إن أحياني الله وإياكم. أقول ما سمعتم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.